بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في استعراض الطائفة الثانية من النصوص، وهي عبارة عن الروايات التي تضمنت الحديث عن التالي: تضمنت أن غروب الشمس يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية، أو قل تضمنت أن دخول وقت صلاة المغرب إنما يكون بذهاب الحمرة المشرقية، فلا يكون وقت الغروب أو وقت الإفطار إلا إذا ذهبت الحمرة المشرقية. قلنا بأن في المقام عندنا جملة من الروايات تدل على ذلك. استعرضنا فيما مضى رواية بريد بن معاوية، وقد ذكرنا بأن الأعلام تبعا لصاحب الوسائل جعلوها ثلاث روايات، لأن صاحب الوسائل نقلها في ثلاث موارد: رواية الأولى، رواية السابعة، رواية الحادي عشر. والظاهر أن الروايات الثلاث واحدة وليست متعددة، والاختلاف الموجود بين متون هذه الروايات الثلاث لا يوجب تعددا في المروي، والذي يبدو أن الاختلاف بلحاظ مصدر هذه الروايات، فمرة مصدرها كتاب ابن أبي عمير مثلا، مرة مصدرها كتاب ابن فضال، وهكذا. وإلا الرواية واحدة وليست متعددة. تم تقريب دلالتها على المدعى، وكان نتيجة ذلك ظهورها في أن دخول وقت صلاة المغرب والإفطار إنما يكون إذا ذهبت الحمرة المشرقية. قبل ذهاب الحمرة المشرقية لا يتحقق دخول وقت صلاة المغرب ولا الإفطار. سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه منع من دلالة هذه الرواية على المدعى، وقد تقدم منا عرض كلامه، وكان مؤداه أن الرواية أجنبية عن المقام، لأن الرواية تتحدث عن مطلع الشمس لا تتحدث عن المشرق الذي هو مقابل المغرب، فلا دلالة لها على محل البحث أصلا. إلى هنا انتهى الكلام في البحث السابق. ما أفاده سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه يلاحظ عليه فيه: أولا، دعوى أن المقصود من المشرق في رواية بريد هي مطلع الشمس عهدتها على مدعيها، وذلك لأن الظاهر من هذا التعبير عرفا هو جانب المشرق وناحيته، وليس المقصود منه مطلع الشمس. يشهد لما ذكرنا ما سيأتي منا بعد قليل في مرسلة ابن أبي عمير الواردة في الباب 16 من أبواب المواقيت، حديث رقم 4، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب. لاحظوا، جعل التعبير بكلمة ناحية في جانب المغرب. هل يقول سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه بأن التعبير بناحية المغرب يشير لشيء؟ التعبير بناحية المشرق أو التعبير بناحية المغرب ليس المقصود منه مطلع الشمس، وإنما المقصود من هذا التعبير عرفا جانب المشرق وناحيته، كما أن المقصود من هذا التعبير عرفا في قوله ناحية المغرب يعني جانب المغرب وناحيته، فليس المقصود إذن مطلع الشمس، حتى يقول سيدنا قدس الله تربته الطاهرة بما ذكر. مجرد ورود التعبير عنه بمطلع الشمس كما في رواية الصابات التي حكيناها في البحث السابق لا يؤيد أن المقصود به النقطة التي تطلع منها الشمس. لماذا؟ لأن المراد به أيضا جانب المشرق في مقابل المغرب، كما يتضح لكل من راجع الرواية التي تضمنت التعبير. فالنتيجة أن حمل التعبير بناحية المشرق على خصوص مطلع الشمس أمر غير واضح، حتى رواية الصاباطي لا يتضح أن المقصود منها مطلع الشمس دون جانب المشرق وناحيته. ثانيا، لا يخفى أن كلمة الغيبوبة في مقابل الظهور، لاحظوا عندما يقول في الرواية إذا غابت الحمرة من هذا الجانب، غابت الغيبوبة في مقابل الظهور، وهذا يعني أن التعبير بالغيبوبة لا يتلائم أن يعبر الإمام عليه السلام بالغيبوبة عن انفصال الحمرة عن نقطة المشرق، فلا يصلح التعبير عن ذلك بلفظة الغيبوبة، بل المناسب أن يكون التعبير عن ذلك بالانفصال والانقطاع والارتفاع وما شابه ذلك. إذن عندما يقول غابت يعني انقطعت، انفصلت، ارتفعت. نعم، المناسب أن يكون التعبير بمثل هكذا لفظ عن انتفاء الحمرة رأسا، بحيث لا تكون الحمرة مرئية للناظر في المشرق. فإذا تعبير الإمام بكلمة الغيبوبة ظاهر في أن المقصود هو عبارة عن انتفاء الحمرة رأسا، بحيث لا تكون الحمرة مرئية للناظر في المشرق، لا ما ادعاه سيدنا قدس الله تربته. ثالثا، إن حمل النص على المعنى الذي ذكره قدس الله نفسه يستوجب كذب النص، لأن انفصال الحمرة عن نقطة المشرق لا يوجب غروب الشمس عن شرق الأرض وغربها. المراد من شرق الأرض وغربها هو مجموع الأراضي المتساوية مع أرض المصلي من حيث الأفق، خب، لكن ليس المراد مجموع الأرض نقاطها نواحيها، إذ لا ريب في وجود اختلاف فيما بينها من جهة الأفق، من جهة الليلية، من جهة النهارية. عليه لا بد أن يكون المقصود في قوله إذا غابت الحمرة فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها، أن يكون المقصود هو مجموع الأراضي المتساوية في الأفق. ارتفاع الحمرة عن نقطة المشرق في أرض المصلي لا دلالة له على تحقق غروب الشمس في جميع تلك الأراضي. لماذا؟ لأن ارتفاع الحمرة عن نقطة المشرق في أرض المصلي ملازم لغيبوبة قرص الشمس في خصوص أرض المصلي وليس في مطلق الأراضي. ومن المعلوم عدم تحقق الغيبوبة في سائر الأراضي المتساوية بعد ما دام يختلف في دقائق متعددة. النتيجة، إنما يصلح ما أفاده قدس الله تربته الطاهرة من الحمل المذكور إذا كان الوارد في النص بيان التلازم بين ارتفاع الحمرة عن نقطة المشرق وبين غروب الشمس بنحو الإطلاق الظاهر في أرض المصلي. أما لو فرض أن أحد الطرفين غروب الشمس من شرق الأرض وغربها لن يبقى لما أفاده رضي الله تعالى عنه موقع أصلا. النتيجة أن ما أفيد غير مقبول. رابعا، إذا كان المدار في الغروب على سقوط القرص في أرض المصلي لن يكون هناك حاجة لجعل الأمارة. لماذا؟ لأن تشخيص ارتفاع الحمرة عن نقطة المشرق ليس أهون وأسهل من تشخيص سقوط القرص واستتاره، كما يمكن أن يبتلى سقوط القرص بحاجب من جبل من شجر من طل، يمكن أيضا ابتلاؤه به وهو ارتفاع الحمرة المشرقية، خصوصا وأن نقطة المشرق مجهولة عند الغروب نوعان. مجرد كون المشرق مطلا على المغرب لا يثبت الملازمة المذكورة، وبالتالي لا دلالة له على أسهلية تشخيص ارتفاع الحمرة عن سقوط القرص. يتحصل مما تقدم أن تفسير رواية بريد بن معاوية بالصورة التي ذكرها قدس الله تربته الطاهرة لا يثبت الملازمة أو لا مجال للالتزام به، بل الصحيح أن رواية بريد بن معاوية تامة الدلالة على مقالة المشهور، وبالتالي يستفاد منها اعتبار ذهاب الحمرة المشرقية للالتزام بتحقق ماذا؟ بتحقق الغروب. نعم، يبقى الكلام في أمر هل المستفاد من رواية بريد انحصار تحقق الغروب بذهاب الحمرة المشرقية، أم المستفاد أن طريقا من الطرق التي يحرز من خلالها الغروب هو ذهاب الحمرة المشرقية؟ لاحظوا، إذا غابت الحمرة عن هذا من هذا الجانب يعني من المشرق، فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها. هل يستفاد أن المقام مقام حصر فلا نتصور تحقق الغروب إلا بهذه الكيفية، أم أن هذا كاشف عن تحقق الغروب؟ انصافا، المستفاد من الرواية أن غيبوبة الحمرة المشرقية كاشفة عن تحقق الغروب، أمارة على تحقق الغروب، وهذا يعني عدم انحصار الطريق في تحقق الغروب من خلال ذهاب الحمرة المشرقية. يمكن أن يحرز غروب الشمس بطريق آخر غير طريق الحمرة المشرقية. فإذا كان الأمر كذلك لا يمكن أن تكون الرواية دالة على مقالة المشهور، لأن مقتضى دعوى المشهور أن الطريق لتحقق الغروب منحصر في ذهاب الحمرة المشرقية، ودلالة رواية بريد بن معاوية على أن واحدا من الطرق أو وسيلة من الوسائل التي يستكشف من خلالها إحراز ذهاب الحمرة المشرقية هي عبارة عن إحراز الغروب ذهاب الحمرة المشرقية، فدلالة الرواية إنصافا على مدعى المشهور غير واضحة. قد تناقش رواية بريد من الناحية السندية فيقال بأنها ساقطة سندا لوجود قاسم بن عروة، وقد ذكرنا في البحث السابق أن هذا الإشكال مدفوع بما سبق وذكرناه في شرح حال قاسم بن عروة فلا نعيد. النتيجة التي نصل لها أننا نتفق مع سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه في عدم دلالة رواية بريد بن معاوية على مختار المشهور، لكننا نختلف عنه في الإشكال، إذ أن سيدنا قال بأن الرواية ناظرة لشيء، وظهور الرواية إنصافا في خلاف ما أفاد، لكننا نقرر بأن الرواية تدل على أن أحد الطرق التي يستند لها في إحراز تحقق الغروب ذهاب الحمرة المشرقية، وليس تمام العلة أو ليس علة تامة في ذلك، فلا يصلح أن يكون دليلا للمدعى. من الروايات التي يستدل بها في إثبات مقالة المشهور أيضا مرسلة علي بن أحمد بن أشيم، واردة في الباب 16 من أبواب المواقيت حديث رقم 3، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، وتدري كيف ذلك؟ قلت لا. قال: لأن المشرق مطل على المغرب هكذا، ورفع يمينه فوق يساره، فإذا غابت ها هنا ذهبت الحمرة من ها هنا. يستفاد من هذه الرواية أمران: الأمر الأول أن تحقق الغروب الموجب لحصول وقت صلاة المغرب والإفطار لا يكون بمجرد سقوط القرص، وإنما يتوقف ذلك على ذهاب الحمرة المشرقية. ما لم تذهب الحمرة المشرقية لا يحكم بتحقق الغروب، ويظهر جليا ذلك من خلال قوله عليه السلام: وتدري كيف ذلك؟ قلت لا. فقوله عليه السلام قال: لأن المشرق مطل، مقام بيان وتعليل إناطة وقت المغرب بزوال الحمرة. هذا أمر. وبعبارة أدق، إن قوله وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة دليل صريح على أن طريق إحراز دخول وقت المغرب منحصر في ذهاب الحمرة المشرقية، فما لم تذهب الحمرة المشرقية لا يدخل وقت المغرب، يتوقف دخول وقت المغرب على ذهاب الحمرة وإلا فلا. ده الأمر الأول. الأمر الثاني المستفاد من هذه الرواية: أشارت هذه الرواية إلى أن غروب الشمس يتحقق بسقوطها عن تمام الأفق وليس باستتارها وغياب قرصها عن الأنظار، فإذا غابت ها هنا ذهبت الحمرة من ها هنا، فإذا تدل على أن غروب الشمس يتحقق بسقوطها عن تمام الأفق لا باستتارها عن تمام الأنظار. طبعا مرادنا الأمر الأول، الأمر الثاني ليس كثير ارتباط لنا به. منع دلالتها السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه، فقال: بأن المقصود من المشرق الوارد في هذه الرواية خصوص مطلع الشمس لا ناحيته وجهته، فبالتالي يكون غياب الحمرة عن هذه النقطة ملازما لسقوط القرص عن الأفق الظاهري، فلا تكون دالة على مقالة المشهور، بل تكون أجنبية عن ذلك. أقول: قد عرفت منا الجواب عما أفاد عندما كان الحديث عن معتبرة يزيد بن بريد بن معاوية، مضافا إلى أننا نقرر بأن لفظة المشرق عندما يقول إذا ذهبت الحمرة من المشرق، لفظة المشرق ظاهرة في المشرق العرفي الذي هو الطرف والسمت، عليه يكون المقصود من الرواية إذا خلت ناحية المشرق من الحمرة وذهبت الحمرة عنها فقد دخل وقت الغروب. التعليل المذكور في ذيل الرواية يعود إلى كروية الأرض وأن المشرق مشرف على المغرب، فيكون الأنسب ذهاب الحمرة بالمعنى المشهور، وإلا فالغروب بالمعنى الذي اختاره سيدنا رضي الله عنه لا يتلاءم مع القول بكروية الأرض لأنه يلائم غيرها أيضا. وإن شئت قل إن الذيل الذي جاء أو إن التعليل الذي جاء في ذيل الرواية والذي تضمن الإشارة لكروية الأرض يكون قرينة على أن المقصود من المشرق هو عبارة عن المشرق العرفي أي الطرف والسمت، فيكون المقصود من الرواية ما ادعاه المشهور. والإنصاف: تمامية دلالة الرواية على مدعى المشهور، ولا مجال للقبول بما أفاده سيدنا رضي الله تعالى عنه. نعم، المانع من الاستناد إلى هذه الرواية مشكلتها السندية، فإنها مرسلة من جهة إذ أن علي بن أشيم يرويها عن بعض أصحابنا، وليس علي بن أشيم ممن لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة أو من تساوى مراسيله مع مسانيده. واحد. اثنين، نفس علي بن أشيم مشكلتهم، إذ أن علي بن أشيم ممن لم تثبت وثاقته، ومع كونه كذلك يصعب الاستناد إلى مروياته. مجرد رواية بعض الأجلاء عنه كأحمد بن محمد بن عيسى لا يوجب البناء على وثاقته، لما عرفته منا غير مرة من عدم تمامية الكبرى المذكورة في إثبات الوثاقة. فإذن لولا المشكلة السندية بنينا على تمامية الاستناد للرواية لتمامية دلالتها. من النصوص التي يستند إليها في المقام مرسلة ابن أبي عمير واردة في الباب 16 من أبواب المواقيت حديث 4 صفحة 173. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن محمد علام عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن من ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص. دلالتها على المدعى أيضا واضحة وليس فيها ما يدعو للتأمل، إلا أن السيد الخوئي رضي الله عنه أشكل عليها بإشكالين. قبل إشكال السيد الخوئي، الرواية ضعيفة السند بوجود سهل بن زياد، وما تكرر في كلمات الأعلام من أن الأمر في سهل سهلون غير مقبول كما عرفت ذلك فيما مضى. المشكلة الثانية أن الرواية مرسلة، وقد يعالج ذلك بأن المرسل هو ابن أبي عمير، وقد شهد الشيخ الطوسي في حقه أنه ممن لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فلا يكون ذلك موجبا لإسقاط الرواية عن الاعتبار لو انحصرت العلة السندية في ذلك. سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه وتبعه بعضهم قال بأن المشكلة مشكلة الإرسال لا تعالج حتى لو قلنا بتمامية الكبرى من أن ابن أبي عمير وأخويه لا يرويان ولا يرسلان إلا عن ثقة، وذلك لأن هذه الكبرى إنما تتم بعد تحقق الصغرى في المقام، والصغرى غير متوفرة، لأن المرسل في البين ليس ابن أبي عمير، وإنما المرسل في المقام هو محمد بن عيسى، بمعنى أن محمد بن عيسى هو الذي نسي الواسطة بين ابن أبي عمير وبين الإمام عليه السلام. وما دام الإرسال منشأه محمد بن عيسى فلا تشمله كبرى لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فتكون الرواية ساقطة عن الاعتبار بالضعف السندي وهو الإرسال. قلت هذه الدعوة التي ادعاها سيدنا رضي الله عنه وتبعه عليها من تبعه غير واضحة، ما هو الموجب للبناء على أن الإرسال في المقام إرسال من محمد بن عيسى وليس الإرسال من ابن أبي عمير؟ في القرينة الرواية هكذا: عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن من ذكر. جرت العادة أو عهد أن الإرسال يكون ممن؟ من ابن أبي عمير، وقد برر ذلك بتلف بعض كتبه أو ما شابه. فالبناء على أن الإرسال من غير ابن أبي عمير يحتاج إلى قرينة واضحة وإلا فلا. بله لا ليش ما نقول ذكره زين انتوا الان بنيتوا على ان الضمير عائد لابن ابي عمير ليش ما نجعل الضمير عائد الى الروايه فبالتالي يكون الارسال من ابن ابي عمير وهذا معروف يعني ابن ابي عمير قد يستخدم عن بعض اصحابنا قد يستخدم عن غير واحد قد يستخدم عن رجل قد يستخدم عن من ذكره فبالتالي يكون الضمير في كلمة ذكر عائدا على الخبر عن من ذكر الخبر يعني أنا أروي هذه الرواية عن من أخبرني فيكون الضمير راجعا للحديث وليس راجعا للراوي يعني ليس راجعا لابن أبي عمير عفوا بلى بلى ليش لاحظوا لا أقول أنتوا الآن الكلام إحنا في الأرسال زين عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن من ذكر زين عن من ذكر ليش أرجعت الضمير إلى ابن أبي عمير يعني ليش قطعت أن محمد بن عيسى صحيح يحدث عن ابن أبي عمير فمحمد بن عيسى هو الذي نسي الواسطة زين ما عليه ملتفت انتو لانكم اخذتوا الطريق على نحو التحديث كلام جميل أما إذا قلنا بأن مصدر الرواية هو كتاب ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى قد أخذ الرواية من كتاب ابن أبي عمير الاحتمال المذكور الذي تفيدونه لا يأتي وجرت العادة بأن ينقل من الكتب لأن الناقل قد يكون بأحد أمرين إما أن يكون بالإجازة مشافهة بالتحديث أو أن يكون بالإجازة بالنقل من الكتاب فإذا كان محمد بن عيسى قد نقل الرواية من كتاب ابن أبي عمير فسوف يكون الإرسال ممن؟ من ابن أبي عمير وأيضا يساعد على هذا الأمر كون ابن أبي عمير هو الذي نسي الرواة كما يقولون ابن أبي عمير أتلفت أخته كتب بعدما اعتقله هارون أو أن ابن أبي عمير تعرض للتعذيب ونتيجة تعرضه للتعذيب نسي جملة من الرواة فصار وتلفت كتبه أو صدرت أتلفتها الدولة فصار يحدث من ذاكرته فنسي بعض الرواة هذه قرائن كأنما تساعد على أن المقصود هو هذا المعنى ولنتوا المعنى الذي تريدون أن تشيرون أن محمد بن عيسى لما كان محدثا عن ابن أبي عمير فمن الطبيعي أن يكون تحديثه عن ابن أبي عمير عن شخص لكن نسي فصار يحدث عن ابن أبي عمير عن من ذكره ابن أبي عمير فيكون الإرسال من محمد بن عيسى هذا الأمر لعله محتمل لكن القرائن لا تساعد عليه بالنتيجة لا والرواية الآن ما في مشكلة لكن الكلام احنا ما عدنا الآن الكلام زين هذا ممن روى عنه ابن أبي عمير صحيح لو لا طيب في بحث من روى عنه ابن أبي عمير عندنا إذا كان لم يرد في حقه تضعيف في مقام الذكر لذلك عندهم إشكال يسمونه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية مؤدى البناء على قبول مسانيد ابن أبي عمير وعدم قبول مراسيله ليش؟ يقولون لأن مسانيد ابن أبي عمير سوف نعلم الراوي فنستطيع أن نقرر بأن هذا الراوي مما ورد في شأنه تضعيف أو لا لأنه ليس المقبول مطلق رواية ابن أبي عمير وإنما رواية ابن أبي عمير عن الشخص الذي لم يرد في حقه تضعيف طيب زين إذا وجدنا رواية مرسلة لا نعلم الراوي على الراوي الذي روى عنه ابن أبي عمير مرسلا هو واحد ممن ورد في حقه التضعيف إثبات تمامية هذه الرواية لمقالة الشيخ الطوسي يقول تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وقد ثبت في الأصول عدم صحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لذلك بنى أستاذنا الشيخ الوحيد مد الله في بقاء تبعا للمحقق الحلي بعدم صحة الاستناد لمراسيل ابن أبي عمير وأخويه، وإنما ما رواه مسندا يكون داخلا في دائرة الحجية. زين، هكذا يقولون في المقام. فبالتالي كون هذا الشخص ممن روى عنه ابن أبي عمير لا يثبت وثاقته، لأن رواية ابن أبي عمير مشروطة بأن لا يكون قد ورد في حقه تضعيف، فمع كونه مرسلا لا يصلح إثباته بناء على هذا الطريق، لابد من إحراز الراوي لكي يبنى على عدم ورود التضعيف فيه على أي. فإذا هكذا أفيد، لكن أقول يعني دعوى أن المرسل هو محمد بن عيسى كما ورد عن سيدنا على الله في الخلد مقامه غير واضحة. ما يهمنا أن سيدنا قدس الله تربته الطاهرة قد ناقش في دلالة هذه الرواية بأمرين. الأمر الأول بنى على أن مدلولها غير مطابق لما هو المشاهد بالوجدان، لأن من نظر إلى المشرق عند الغروب رأى أن الحمرة قد ارتفعت من ناحيته ثم زالت الحمرة وحدثت بعد ذلك حمرة أخرى في ناحية المشرق، فالحمرة المشرقية تنعدم عند الغروب وتحدث حمرة أخرى مغايرة للحمرة السابقة، مع أن الرواية مصرحة بأن تلك الحمرة المشرقية باقية سارية من المشرق إلى المغرب. لاحظوا الرواية. فإذا وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمة الرأس الحمرة إلى ناحية المغرب الحمرة فقد وجب الإفطار وسقط القرص. إذن ظاهر الرواية عدم وجود حمرتين، وإنما وجود حمرة واحدة تبدأ من المشرق فتجوز إلى ناحية المغرب، وهي نفس الحمرة تسري وتجوز. يقول السيد الخوي رضي الله تعالى عنه هذا الكلام مرفوض بالوجدان. لماذا؟ لأن الذي نشاهده في الخارج أن هناك حمرة تكون في جهة المشرق، تنعدم هذه الحمرة الموجودة في جهة المشرق ثم توجد حمرة جديدة بعد ذلك تسري، فكأن في المقام حمرتين وليس حمرة واحدة، فكيف تقول الرواية بأنها حمرة واحدة تبدأ وتسري وتتحرك؟ هكذا أفعل. يلاحظ عليه أولا إن القول بأن الحمرة المغربية حمرة أخرى حادثة بعد انعدام الحمرة المشرقية ممنوع، لأن الحمرة مطلقا أثر تابع للشمس تذهب تدريجيا وتنتفي عقيب سقوطها تدريجيا. ده واحد. ثانيا إن أقصى ما يستفاد من الرواية هو تجاوز الحمرة المشرقية من قمة الرأس إلى ناحية المغرب، ولا يستفاد منها بوجه أنه بعد التجاوز منها هل تكون هي الباقية الظاهرة في ناحية المغرب أو أنها تنعدم فتوجد حمرة أخرى، ما يستفاد هذا المعنى. فإذا إيراد سيدنا رضي الله تعالى عنه الأول غير وارد. أورد إيرادا ثانيا في المقام، وهو قال نحتاج إلى تحديد المقصود من قوله عليه السلام سقط القرص، فقد وجب الإفطار وسقط القرص. ما هو المقصود من سقط القرص؟ خب، ما هو المقصود من سقط القرص؟ عندنا احتمالان. احتمال الأول يقول السيد الخوي أن يكون المراد من سقوط القرص عن الأنظار، يعني أن يكون المراد من سقوط القرص سقوطه عن الأنظار ودخول الشمس تحت الأفق الحسي. خب، الاحتمال الثاني أن يكون المقصود أمرا آخر، سقوط القرص عن الأفق الحقيقي. يقول: إذا كان المقصود من سقوط القرص سقوطه عن الأنظار ودخول الشمس تحت الأفق الحسي، فلن يكون هناك ترتيب أو ترتب بين الأمرين أبدا، وذلك لأن سقوط القرص إنما يتحقق قبل ذهاب الحمرة المشرقية بعشر دقائق أو باثنتي عشر دقيقة. فإذا كان كذلك لا يوجد ارتباط بينهما. لو كان الاحتمال الثاني وهو سقوط القرص عن الأفق الحسي فهذا أمر مبهم لا طريق لنا إلى مشاهدته، لم يدلنا عليه شيء من الكتاب والسنة، فلا مجال للاستناد إليه. يلاحظ عليه أن السقوط المعتبر هو السقوط عن يلاحظ عليه بأن السقوط عن الأفق الحسي وهو الاحتمال الأول لا يحتاج بيانا ولا يحتاج إلى جعل ذهاب الحمرة من نقطة المشرق أمارة عليه. فإذن إذا كان المحتمل الأول ساقطا يتعين الأمر في المحتمل الثاني، فيكون المراد من السقوط هو السقوط بالمعنى الآخر وهو السقوط عن الأفق الحقيقي. السقوط عن الأفق الحقيقي يحتاج بيانا، دلتنا عليه السنة المباركة التي منها هذه الرواية، وقد تضمنت أن السقوط يكون سقوطا عن الأفق الحقيقي. فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص. إذن أشارت إلى السقوط الحقيقي، لما أشارت إلى سقوط القرص عن الأفق الحقيقي يبنى على دلالتها من غير إبهام. فالإنصاف دلالة الرواية على مختار المشهور تام لا كلام فيه، إلا أنك قد عرفت منا قبل قليل أن المانع من الاستناد إليها ضعفها السندي لوجود سهل بن زياد، وإن كان يحتمل أيضا للأرسال لكون المرسل محمد بن عيسى، ولا مجال لعلاج مشكلة سهل بن زياد بكونه شيخ إجازة فلا يضر وجوده في سند الرواية لما عرفنا ذلك فيما مضى، كما لا مجال أيضا لرفع اليد عن مشكلة الأرسال إلا إذا كان المرسل ابن أبي عمير. فالنتيجة تمامية الدلالة سندا وسقوطها من حيث دلالة وسقوطها من حيث الاعتبار السندي. من الروايات التي يستند إليها في المقام رواية أبان بن تغلب، باب 16 من أبواب المواقيت، حديث رقم 5 صفحة 174. يأتي الكلام عليه إن شاء الله في البحث القادم، والحمد لله.